صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفت العلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. رضي الله عنه ورضي عنكم. هل حفظتم؟ حفظتم ولا لا؟ الحصة القادمة إن شاء الله تستظهرون، ولن أبدأ حتى أستمع إليكم إن شاء الله تعالى، لأننا نريد أن نفعل هذه الأشياء. الشاطبية كان الناس يحفظونها من غير صلة لهم بالقراءة. كان سيدنا الزيات رحمة الله عليه شيخنا الإمام يقول يا ابني الشاطبية دي يا ابني بركة، هكذا يقول بالعامية المصرية، الشاطبية دي يا ابني بركة، يعني الناس كانوا يحفظونها أو كان الناس يحفظونها من غير صلة لهم بالقراءة. ثم إن فيها بركة لا يعلمها إلا من حفظها، واحفظوا لتعلموا. ثم إن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ما شك أحد في ولايته، ما شك أحد من أهل الصلاح في ولايته، ولذلك لما نظمها طاف بها حول الكعبة 1000 أسبوع ودعا بالجنة لمن حفظها، ودعا بالجنة لمن حفظها. فاحفظوا ترشدوا، احفظوا ترشدوا. إذن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في هذه الأبيات يريد أن يقول لنا بأنه اخترع ماذا؟ حروفا جعلها رموزا تدل على القراء ورواتهم اختصارا لعلة الاختصار، فقال جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول وقبل ذلك ذكر من؟ ذكر القراء 7 ورواتهم، قال وسوف تراهم واحدا بعد واحد. من هم القراء؟ الأئمة. من هم القراء الأئمة؟ أولهم نافع، ثانيهم ابن كثير المكي، نافع المدني، ثم ابن كثير المكي، ثم أبو عمرو البصري، ثم ابن عامر الشامي، ثم عاصم بن أبي النجود الكوفي، ثم حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، ثم الكسائي الكوفي أيضا. إذن فبدأ بنافع، هؤلاء هم الأئمة 7. لماذا بدأ بنافع؟ أله في ذلك سابق؟ أله في ذلك علة موجبة؟ نعم، اقتدى هو بالإمام أبي عمرو الداني في التيسير، والإمام أبو عمرو الداني في التيسير اقتدى بمن؟ بالإمام ابن مجاهد في كتابه 7. وابن مجاهد ابتدأ القراء بمن؟ بنافع. هل له في ذلك علة؟ بيّن ذلك في كتابه حيث قال أول من أبتدئ بذكره من أئمة الأمصار من قام بالقراءة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم الآن العلة؟ لأنه قام بالقراءة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن بعد ذلك وقال وإنما ابتدأت بذكر أهل المدينة لماذا؟ لعلل 3، ستسمعونها الآن. قال لأنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعدن الأكابر من صحابته وبها حفظ عنه الآخر من أمره. إذن لماذا ابتدأ بأهل المدينة؟ لأنها مهاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها معدن الأكابر من صحابته صلى الله عليه وسلم، ثم حفظ عنه الآخر من أمره بالمدينة، فكانت العلة موجبة لتقديم نافع لأنه قارئ أهل المدينة بلا منازع، قارئ أهل المدينة بلا منازع. وكذلك فعل الإمام أبو عمرو الداني في جامع البيان، فقد ائتم بابن مجاهد، قال: باب ذكر أسماء أئمة القراءة، باب ذكر أسماء أئمة القراءة والناقلين عنهم وأنسابهم وكناهم ومواطنهم ووفاتهم، ونكت من أخبارهم، ونكت من أخبارهم. أول من ينبغي أن نبتدئ بذكره منهم من قام بالقراءة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتم به فيها. إذن ماذا يقول أبو عمرو الداني في جامع البيان؟ أول من ينبغي أن نبتدئ به منهم من قام بالقراءة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتم به فيها. لماذا؟ قال: لأنها حرم رسول الله. قال: إذ هي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا مهاجره صلى الله عليه وسلم. قال: إذ هي حرم رسول الله ودار هجرته ومبعثه ومحشره، ومبعثه ومحشره، وبها معدن الأكابر، أو هي معدن الأكابر من صحابته والتابعين، وبها حفظ عنه الآخر من أمره صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. إذن لهذه العلة ابتدأ بمن؟ بقارئ المدينة نافع. قد ابتدأ غير هؤلاء بابن كثير أو بأبي جعفر أو إلى آخره، لكن الأغلب هم الذين ابتدأوا بقارئ المدينة للعلل التي ذكرنا. إذن نافع له راويان، له راويان، وابن كثير له راويان، وكذلك سائر السبعة من القراء، فكل قارئ له راويان. لماذا؟ لأنه شرط، لأنه اشترطه الشاطبي بقوله: وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين. قلنا التقدير: وسوف تراهم واحدا مع اثنين من أصحابه، بعد واحد مع اثنين أيضا من أصحابه. إذن قال: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، فهذا الإمام. ثم ذكر بعده راويه، فمن راوياه؟ هما قالون وورش. لماذا قدم قالون؟ أو لماذا قدم قالونا؟ لأن هناك من يصرفه وهناك من لا يصرفه. لماذا؟ هو ربيبه، جزاك الله خيرا ورضي عنك. وأيضا قالوا للرتبة، لأنه لما قدم أهل المدينة قدم من قرأ بالمدينة من أهل المدينة، لأن قالون قرأ هو من أهل المدينة، وقرأ على واحد من أهل المدينة الذي هو نافع، فحق له التقديم. ثم بعده من؟ ورش. يعني يقدم أهل المدينة على أهل المدينة في القراءة، ثم من قرأ من غير أهل المدينة على أهل المدينة، وهو ورش، وورش مصري كما تعلمون. إذن الأول هو من؟ هو قالون، والثاني هو من؟ هو ورش. انتهينا من نافع وراويه. الآن عندنا من؟ عندنا ابن كثير المكي، راوياه من؟ البزي وقنبل. البزي وقنبل، هل البزي وقنبل رويا عنه مباشرة؟ لماذا؟ كيف عرفنا ذلك؟ قال: على سند. إذن قبل أن ندخل في هذا يجب أن أحتاط لكم. الذين رووا عن القراء إما رووا بالمباشرة وإما رووا بالواسطة، من روى بواسطة واحد ومن روى بواسطة أكثر من واحد. إذن الذين رووا بغير واسطة على أئمتهم من هم؟ من أئمتهم؟ نافع ثم من؟ ها، من يستطيع أن يقول؟ لا، الأئمة نافع، عاصم، ومن؟ والكسائي. اتفقنا، نافع وعاصم والكسائي روى عنهم أصحابهم بلا واسطة. اتفقنا. إذن من رواتهم؟ من روات نافع؟ قالون وورش. قرأ عليه بلا واسطة، قرأ عليه مباشرة، وسيأتي ذلك في ترجمتهما إن شاء الله تعالى. ثم من؟ ثم عاصم. قرأ عليه من؟ شعبة وحفص، قرأ عليه مباشرة. ثم من؟ الكسائي. قرأ عليه من؟ أبو الحارث رضي الله عنك ودوري أبي عمرو، أليس كذلك؟ ودوري أبي عمرو قرأ عليه أيضا مباشرة. إذن ننتقل للذين قرأوا بواسطة واحد، من هم؟ من هم؟ أيوة، ثم حمزة وأبو عمرو رضي الله عنك. إذن اللذان قرئ عليهما بواسطة واحد هما أبو عمرو وحمزة، فنقول حفص أو فح إن شئت، نقول الرمز لهم فح، فاء وحاء أو حاء وفاء. إذن أبو عمرو من راوياه؟ لا، أبو عمرو من؟ أبو عمر الدوري والسوسي. قرأ عليه بواسطة من؟ بواسطة يحيى اليزيدي. قال أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفراتي معللا، يعني قرأ على يحيى اليزيدي، ويحيى اليزيدي قرأ على من؟ قرأ على أبي عمرو البصري رضي الله عنه. وحمزة أيضا من راوياه؟ راوياه من؟ خلف وخلاد. هل قرأ عليه مباشرة؟ قرأ عليه بواسطة من؟ بواسطة راو يسمى سليمان. ولذلك يقول الذي رواه سليم، يعني قرأ خلف وخلاد على سليم، وقرأ سليم على حمزة بن حبيب الزيات رضي الله عنه. إذن بقي لنا من؟ بقي لنا المرموز إليهم بكد، وهم ابن عامر الشامي وابن كثير. إذن ابن كثير من راوياه؟ البزي وقنبل. البزي وقنبل. على من قرأ البزي؟ على عكرمة ابن سليمان المكي، وقرأ عكرمة على القسط وهو إسماعيل ابن عبد الله ويقال القسط، وقرأ القسط على عبد الله ابن كثير. إذن كم بينه وبين ابن كثير؟ رجلان. من هما؟ عكرمة، عكرمة أيوة، والقسط. عكرمة والقسط، لأن البزي قرأ على عكرمة، وعكرمة قرأ على القسط، والقسط قرأ على ابن كثير. الثاني من هو؟ قنبل. قرأ على من؟ قرأ على القواس، والقواس قرأ على من؟ على أصحاب القسط. قرأ على أصحاب القسط والقسط قرأ على عبد الله بن كثير كما تقدم لنا، وقيل قرأ أيضا على البزي لأنه من طبقة شيوخه. إذن عرفنا الآن بأن أصحاب نافع ومن وعاصم والكسائي قرأوا عليهم بلا واسطة، وأن أصحاب أبي عمرو وحمزة قرأوا عليهما بواسطة واحد، وعرفنا بأن أصحاب ابن كثير وابن عامر الشامي قرأوا عليهما بواسطة أكثر من واحد، على أكثر من واحد. إذن نرجع الآن إلى ما قال الإمام الشاطبي. إذن قال: ذكر إماما وذكر لكل إمام راويين. إذن فراويا نافع هما من؟ قولوا الآن، أريد أن أسمع منكم. قالون وورش، وراويا ابن كثير هما البزي وقنبل، وراويا أبي عمرو البصري ها من؟ الدوري والسوسي. يجب أن نحفظ هذه الأشياء، لا ينفعنا إلا الحفظ، نحن أمة الحفظ. في صحيح مسلم كما تعلمون: ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. فأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الحفظ، أمة الحفظ، فعلينا أن نحفظ. إذن قلنا بأن راويي أبي عمرو البصري هما الدوري والسوسي، ثم من يلي؟ أبو ابن عامر الشامي، راوياه من؟ هشام وابن ذكوان. إذن دخلنا الآن إلى الكوفيين، نبدأ الآن بعاصم. من راوياه؟ شعبة وحفص رضي الله عنكم. ثم الثاني من الكوفيين من هو؟ حمزة. ها، من راوياه؟ خلف وخلاد. ثم الثالث من الكوفيين من راوياه؟ هو الكسائي. من راوياه؟ أبو الحارث والدوري الذي هو صاحب أبي عمرو. إذن عرفنا الآن كل إمام وعرفنا راوييه. إذن يجب أن نعلم الرموز، يجب أن نعلم الرموز لكل قارئ. أما رموز القراء فهي: أولا لنافع الألف دائما، لنافع الألف، ولابن كثير الدال، ولأبي عمرو البصري الحاء، ولابن عامر الشامي الكاف، ها، ولعاصم الكوفي النون، ولحمزة الكوفي أيضا الفاء، وللكسائي الراء. إذن كم من الحروف؟ سبعة. يجمعها قولهم أدح كنفر. إذن يجمعها هذا الرمز الذي هو أدح كنفر، جمعوها فقط هكذا للحفظ. إذن عندنا الألف وعندنا الدال وعندنا الحاء وعندنا الكاف وعندنا النون وعندنا الفاء وعندنا الراء، فهذه سبعة أحرف لكل إمام حرف يدل عليه. إذا سألتكم الآن: ما رمز أبي عمرو؟ ماذا تقولون؟ الحاء. لا، السؤال يجب أن يكون: ما رمز نافع؟ الألف. ما رمز حمزة؟ ها؟ الفاء. ما رمز الكسائي؟ ما رمز ابن كثير؟ ها؟ ما رمز عاصم؟ النون. يجب أن نحفظ هذه الأشياء، يجب أن نحفظها إن شاء الله، وسأكتبها لكم في الصبورة حتى تتبينوها إن شاء الله بإذن الله. إذن أنهينا الآن رموز الأئمة القراء. جعل لكل إمام راويين ولكل راو رمزا يحفظ به. بدل أن نقول نافع نقول ألف، بدل أن نقول ابن كثير مثلا نقول دال للاختصار فقط. وجعلهم على هذا الشكل. قال للآلفي راويان، هما من؟ قالون وورش. فجعل لقالون الباء وجعل لورش الجيم، فنقول أبج. انتهى الموضوع، نقول أبج. يعني الألف الحرف الأول لمن؟ للإمام دائما، والحرفان الأخيران لمن؟ للراويين، للراويين. فإذا قلنا سمعتم أبج فالمراد من؟ نافع. ها؟ أحسنتم. إذا قلنا أبج فالألف لنافع، والباء لقالون، والجيم لمن؟ لورش. ننتقل إلى ابن كثير، ما رمزه؟ الدال. له راويان، فيجب له ماذا؟ حرفان، أي رمزان. جعل ها للبزي ماذا؟ الهاء، وجعل لقنبل الزايا، الزايا. فنقول دهز. إذا سمعنا دهز فالدال لمن؟ لابن كثير، والهاء لمن؟ للبزي، والزاي لقنبل. دائما الحرف الأول للإمام والحرفان الأخيران للراويين. إذن عندنا الآن نافع. ما الذي له من الرموز؟ إذا قلنا أبج فهو فنافع براويين، نافع براويين. الألف له، والباء والجيم للراويين. وإذا قلنا دهز فلابن كثير وراويين، فابن كثير وراوياه. ننتقل الآن إلى الثالث. لا يشكلن عليكم، لأنه بعد هذا إذا أردنا الواحد منهم، إذا اجتمع في القراءة فإنما نعبر بحرف واحد. إذا اجتمع قالون وورش في حرف فإننا نقول ألف، انتهى الموضوع، لا نحتاج بعد ذلك إلى باء ولا إلى جيم. إذا اجتمع البزي وقنبل في فرش فإننا نقول ماذا؟ قرأها الدال، انتهى الموضوع. نحتاج إلى الرموز إذا اختلفا في القراءة عن بعضهما البعض، إذا اختلفا في القراءة. ننتقل الآن إلى أبي عمرو. ماذا جعلنا لأبي عمرو؟ جعلنا له حاء. كم له من راوي؟ قلنا له راويان. من هما؟ ها، الدوري والسوسي. الدوري له ماذا؟ له الطاء، والسوسي له الياء. فنقول حطي الحاء لأبي عمرو دائما للإمام الكبير، والطاء لمن؟ للراوي الأول، والياء للراوي الثاني الذي هو السوسي. إذن ننتقل إلى من؟ إلى ابن عامر الشامي. نجعل ما رمزه؟ الكاف. رمزه الكاف. كم له من راوي؟ له راويان. إذن يجب له رمزان. نقول كالم، اللام للراوي الأول الذي هو هشام، والميم للراوي الثاني الذي هو ابن ذكوان. إذن إذا قلنا كلم فمن نريد؟ نريد ابن عامر وراويه رضي الله عنكم. إذن ننتقل الآن إلى من؟ إلى عاصم. ما رمزه؟ رمزه النون. رمزه النون. كم له من راوي؟ له راويان. الراوي الأول من هو؟ شعبة، والثاني حفص. نجعل لشعبة ماذا؟ الصاد، ونجعل لحفص العين، فنقول نصع. نقول نصع. فإذا سمعنا نصع فالنون للإمام، والحرفان الأخيران لمن؟ للراويين. أيضا ننتقل الآن إلى حمزة. ما رمزه؟ رمزه الفاء. رمزه الفاء. إذن له كم من راوي؟ له خلف وخلاد. الراوي الأول نجعل له الضاد، والثاني له ماذا؟ القاف، فنقول فاضق. فاضق. إذا سمعنا فضق فالحرف الأول للإمام حمزة، والحرفان الأخيران لمن؟ للراويين. ننتقل الآن إلى الكسائي، ورمزه ماذا؟ الراء رضي الله عنك ولدي، ما شاء الله تبارك الله. الرمز ماذا؟ الراء. كم له من راو؟ قلنا له راويان، من هما؟ أبو الحارث. رمزه ماذا؟ السين. والراوي الثاني من هو؟ الدوري، يسمى بدوري الكسائي حتى لا يختلط لنا بدوري أبي عمرو، لأنه روى مرتين، لذلك قال: وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. وفي الذكر قد خلا، أي هو لذلك يميزونه ويقولون دوري الكسائي. إذن نجعل للأول السين وللثاني التاء فنقول رست. إذا الآن عرفنا، إذا أعيدوا معي: أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست انتهى. سننتقل إلى العشر، ننتقل الآن إلى العشر، لأن ابن الجزري يقول ماذا؟ جعلت رمزهم على الترتيب، من وإنما كان ينقل عن الشاطبي رحمة الله عليه رضي الله عنه: جعلت رمزهم على الترتيب من نافع كذا إلى يعقوب، أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست ثخذ وغش على هذا النسق. هذه الأمور إن شاء الله سهلة بإذن الله تعالى، لأنها تعين على حفظ القرآن وعلى حفظ القراءات. والله تعالى قد يسر القرآن للذكر والحفظ، فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكذلك ما ساعد على حفظ الذكر فهو أيضا ميسر بمعونة الله تعالى. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.